فضيلة الشيخ، هل يصح صداع المرأة المؤجل وأن هو دين على الرجل يلزم بدفعه ولو مات الرجل قبل دفعه؟ هل يدفع من ماله وهل تجب الزكاة فيه؟ الصداق المؤجل جائز ولا بأس به، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل الوفاء به وبما شرط فيه، لأن المشروط في العقد من أوصاف العقد، والوفاء بالعقد عام للوفاء بأصله وبوصفه. وعلى هذا فنقول: إذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس، ولكن متى يحل؟ إن كان قد عين له أجل معلوم، بأن قال: أجل الصداق لمدة 5 سنوات، فإنه لا يحل إلا بعد تمام الأجل 5 سنوات. وإن لم يؤجل فإنه يحل بالفرقة، إذا حصل فراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسق أو موت فإنه يحل، ويكون دينا على الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة وبعد الممات كسائر الدين الأخرى. وأما الزكاة فإنها تجب على المرأة فيه إذا كان الزوج مليا، فإن كان فقيرا فإنه لا يلزمها فيه الزكاة. وهذه المسألة أعني اشتراط تأجيل الصداق، ما رأيكم لو تقترح للناس؟ أفلا يكون فيها تخفيف للمهر؟ نعم، فيها تخفيف للمهر، وليت أن الناس يفعلون هذا، بدل من أن يذهب الزوج ويتدين ويكون ويثقل كاهله بالدراهم والديون، يجعل الدين للمرأة. ولكن ما تقولون فيما لو حصل التأجيل ودخل الرجل على أهله وطلب من زوجته أن تسقط عنه الصداق فأسقطت، هل يجوز هذا ولا لا؟ نعم يجوز إذا كانت رشيدة. فإن قال: إما أن تسقطي ما الصداق الذي في ذمتي وإلا طلقتك، فأسقطت، هل يسقط ولا يسقط؟ لا يسقط، لأنها لم تسقطه حينئذ إلا مكرهة، ولا يجوز إكراهها على